واحد امبارح بيسألني بيقول لي انا حجيت 7 مرات وزرت الروضة الشريفة في المدينة بس ناقص حاجة، يا ترى صح دلوقتي ولا لا؟ قلت له ناقص ايه؟ قال عايز اقدس. قلت له تقدس ايه يا قديس؟ يعني عايز يروح على باله ان المسجد الاقصى اللي ما دام الانسان حجي 7 مرات يبقى لابد يروح المسجد الاقصى، اذا ما راح فيه مش هيقبل الله حج. شوفوا منتهى منتهى يعني عدم المعرفة بأحكام الله. وهو قاعد ساعتين يتكلم في الدوري والكاس والمنتخب، كلام ايه؟ والله كأنه مذكره في قاموس الصحاح. كأنه انقطع الصوت. ويجي يسأل سؤال، قلت له أنت فكرتني بواحد كان بيسأل أبو حنيفة سؤال. راجل قاعد عمته كبيرة ولابس قطنية كبيرة وجبة عظيمة، أبو حنيفة كان لما يبص للراجل ده في مجلسه كان يخاف أبو حنيفة يمد رجله. ولا ده الراجل ده عالم كبير، اسال الله ان يحفظني منه، ده اصول اصول علم. الراجل دايما يقعد قدام ابو حنيفه، ابو حنيفه رجله كانت تعبت شويه ما يقدرش يعني كان يشوف يتحمل الالم وما يقدرش يمد رجله والراجل قاعد. بينما ان ابو حنيفه عنده شويه روماتيزم في رجله، هيجيبها جدا مش قادر. قول يا رب انت في الراجل ده ما يسالنيش، طب سالني هيبقى ما هو ايه بقى؟ حمى 3 طرطال وجبت 5 كيلو وقطنيه كبيره. وبعدين ابو حنيفه بيقول في يوم من الايام بيدرس فقه بعد الفجر، بيقول لهم يا اخوانا اول الشمس ما تطلع الصبح ما حدش يصلي لغايه الشمس ما ترتفع شويه، يعني حاجه بتاعت 3 ساعه كده. ليه؟ لان الشمس عند الشروق في الاول الكفار كانوا بيسجدوا لها ويسالونها قضاء الحوائج ويعبدونها من دون الله، فعشان ما نتشبهش بالكفار نبقى ما نصليش في وقت طلوع الشمس لغايه الشمس ما ترتفع شويه. بص لقى الراجل ده هو اتعدل وهوب عمر المسدس وعايز يدي ابو حنيفه سؤال. قال له ابو حنيفه؟ قال له نعم. ترى ايه؟ في ايه؟ قال له طب ما تفرض ان الشمس طلعت قبل الفجر نبقى نصلي الفجر انت. شيء غريب والله. انا ابو حنيفه. ابو حنيفه مش مصدق ودنه. قال له انت بتقولها في ايه؟ قال له يعني لو فرضنا ان دي خيبه بالويبه. قال له افرض ان قال الشمس هتطلع قبل الفجر يبقى اسمه فجر برضه؟ لا اله الا الله. قال له هي الشمس لو طلعت قبل الفجر يبقى فجر؟ يبقى ضوء. عمر الشمس يطلع بالفجر. زي اللي قال نفرض ان مولد النبي جه في رمضان نعمل ايه؟ قال عمره ما هيجي في رمضان؟ ده في 12 ربيع ورمضان رمضان. ها؟ ها؟ هات الفجر. ابو حنيفه قال له سبحان الله ده انت حابس دم بقالك سنه. اظهر كده يا اخي من زمان. ابو حنيفه رد قال ايه؟ الان آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه. إجابة معبرة. خلاص. يعني أنت كنت مستور إيه اللي خلاك تسأل؟ ده كنت واحد كويس وكنت مخوفني. فأخي ما قاعد يتكلم في الكرة ساعة وأكثر، وبعدين يقول لي أنا حجيت 7 مرات وزرت المدينة بس ناقص حاجة بقى ربنا يطول عمر لغاية ما عملت إيه؟ قال لي الحاجة دي ما عرفتهاش يبقى الحج مش ناس. هي ايه؟ قال لي قدس، تقدس يعني. قال لي اروح ازور المسجد الاقصى. طب هو ده من مناسك الحج؟ ها؟ مش من مناسك الحج. انت اذا ربنا عذرك وسافر بس ما تسافرلوش وهو تحت ايد الصهيون. لابد من ان احنا نحرره الاول. نحرر المسجد الاقصى الاول من تحت ايد اليهود. انما اروح اسرائيل بزعم ان انا رايح المسجد الاقصى للجماعة الطلالية اللي بيروحوا يتفقوا مع اليهود في صفقات تجارية وغير، ولا ده اللي راح أقدس؟ أبدا. المسجد الأقصى أسير. أسير، يبقى الأول نجاهد تحريره. فما حدش قال إن اللي يحج لابد يروح المسجد الأقصى. إنما إذا كنت عايز تروح المسجد الأقصى، روحوا في الظروف الإسلامية السليمة على زعم إنها زيارة، لا لها دعوة بالحج، ولا لها دعوة بالعمرة. زي ما بيقول واحد افرض إن أنا حجيت وما زرتش الروضة الشريفة. ما زرتش قبر المصطفى. الحج ينفع. قال له ينفي. قال له ازاي واحد يحج وما يروحش يزور قبر النبي؟ الحج ما ينفعش. قال له لا ينفع. قال له طب الدليل على كده ايه؟ قال له النبي لما راح يحج زار قبر مين؟ خد بالك من الكلام، ما الناس بتخلط، ده عملية خلط. الحج في مكة، البيت الحرام والصفا والمروة ومنى وعرفات في مكة، زيارة الروضة الشريفة سنة. افرض ان انت ما عندكش امكانيات تسافر المدينة، فلوسك لغاية كده خلاص، يبقى يتقبل الله منا ومنكم وتكسر من الصلاة والسلام على رسول الله. انما عشان تقول ان لابد وان الحج ما يقبلش، زي اللي بيقول لك لابد اروح المسجد الاقصى ازوره والا يبقى سبع حجات. ما سبحان الله، هو انت على السنة الحديث سبع مرات؟ طب ما هو يا عم من عمل صالحا فلنفسه. قلت له ما دام حجيت سبع مرات يلزمك الحج الى بيوت الفقراء. انت زرت بيت الله بقى، زور بيوت الفقراء، شوف الناس الغلابه بقى. ها انما ما تروحش اسرائيل وتقول ده انا رايح عشان احج زياره للمسجد الاقصى، زي ما يقولوا ايه البنت ما ينفعش انها تذبح الطير الا اذا استاذنت ابوها. ايه هو يعني هترخص سلاح؟ كنا تمسك فرخه تذبحها، لابد تقول له بابا خد العرض حد اقراه من فلانه بنت فلان الى فلان ابن فلان، اما بعد فارجوك ان تسمح لي بذبح الارانب. ده كلام ايه يا اخوان؟ ده فقه مين اللي جابه ده؟ وعقيده عند الناس. يقول لك السكينه اللي نذبح بيها لابد يكون فيها ثلاث مصامير. افرض انه كذلك ما فيهوش مصامير. افرض انه افرض انه بتاع ده خنجر قرن يا غزاه او كعب غزاه، يبقى ما ينفعش الذبح دي ابدا. النبي قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، ليس السنه والصفره. يعني ما دام الاله حاده بتقطع العروق خلاص سمي الله كل، بس ما تذبحوش بسنانك ولا بضفرك. افرض واحد مربي ضفره وبيذبح، لا بيصحش الذبح بالضفر لانه مش حاس، ولا بالسنان لانه بيخلقها ما بيذبحهاش. انما ما دام الاله بتذبح بتنهر الدم وتقطع العراق خلاص كل، ما فيش حاجه ابدا. يبقى ادي مسائل الناس يمكن عرفت النهارده كل حاجه في الدنيا ما عدا احكام الدين، يجي في الحاجه البسيطه ويقول كلام ما ينفعش. واحد تلاقيه متكحل، انت متكحل ليه؟ يقول لك مش النبي قال عليكم بالاسم بالكحل؟ طب ما هو النبي قال كده في الطب، لان ما كانش على ايامهم مرهم من سنين، فلان الكحل شبه اللي يكون عليه فيها رمض. انما عشان تبقى عليك مفنجان زي الفنجان ودي قبل في المرايه تعمل لي بالمرهد كده وتطلع بره تقابل الناس بالكحل قد كده الكحل. اهو يعني مش كلام، اهو النبي قال كده في الطب النبوي، قال عليكم بالاسم يعني بالكحل، انما عشان تتخذها سنه تطلع بره بالكحل. النبي قالها في الطب بس. واحد تاني يقول لك ايه؟ قال لك سبحان الله، واحد عزم ناس لانه عامل لهم غدا، فراحوا من هنا لغايه بني سويف عشان يتغدى، كانوا راكبين عجل فحط لهم الطبليه، دخل لهم مكسرين الطبليه. ايه يا عم؟ قالوا النبي ما كسر على الطبليه. طلع كسر لهم العجل وقال لهم النبي ما ركبش عجل. بس قال احنا خلصين. فتبص تلاقي عمليه خلط بين العبادات وبين الامور الدنيويه. النبي كان على الارض بس ما نهاش عن اكل الطبليه، ما قالش ما تاكلوش على الارض. هو قال نحن قوم ناكلوا بالارض بس ما قالناش ما تاكلوش على الطبليه. لو كان قال ما تاكلوش على الطبليه خلاص يبقى حكم النبي ماشي على رسم واو